الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه وسلم. سورة آل عمران أصلا أخوان من هذه السورة العظيمة، وهي سورة مدنية نزلت بعد غزوة أحد، وتكلمت في كلام طويل عن أحداث هذه الغزوة ودروس والعبار التي استلهمت منها. ومقصد السورة هو بيان توحيد الله سبحانه وتعالى ورد على النصارى في كثير من الشبهات، لأنها أيضا نزلت بعد قدوم وفد نجران وكانوا نصارى. فتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وتحدثنا عن حروف مقطعة، حروف جاءت لحكم منها التنبيه والتحدي والتمييز بين السور ومعرفتنا ابتداء السورة وغير ذلك من الحكم الكثيرة التي تحدثنا عنها سابقا. ثم قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتح بتوحيد ألوهيته وأنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، فكل معبود سوى الله فهو باطل. والحي القيوم أي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم المتصف القائم بنفسه والمقيم لغيره من المخلوقات، فهو قائم عليها وكل المخلوقات مفتقرة لله سبحانه وتعالى. والمشهور عند أهل العلم أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، لأن هذه الأسمين أهل القيوم يرجع لها كل الأسماء والصفات التي لله سبحانه وتعالى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. إذن هذا القرآن نزل متلبسا بالحق، كله حق، ومصدق لما تقدم من كتب الشرائع السماوية. قال مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب هداية للناس و يعرفوا دين الله سبحانه وتعالى. وأنزل الفرقان، يعني أنزل الحجج التي تفرق بين الحق والباطل. وهذا الإنزال في بيان الحجج والبراهين القاطعة التي تدل على مراد الله سبحانه وتعالى وتفصل للناس بين الحق والباطل نزلت في جميع الشرائع. إذن وأنزل الفرقان، بعضهم قال الفرقان هو القرآن، وبعض قال وأنزل الفرقان هنا يعني جميع الحجج والبينات والدلائل على معرفة الحق الباطل. إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بعد هذا كله، بعد هذه الشرائع وهذه الرسل، لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلب أحد، وهو غالب لكل أحد، ذو انتقام ممن يكفروا بأنبياء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يستطيع أحد أن يخفى على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن لا يجوز أحد أن يستهزئ بصورة أو يعيب على أحد أو يسخر من إنسان لخلقته، فهذا تصوير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتلاحظون يعني كثرة ذكر التوحيد هنا في هذه السورة بالذات، يعني يكرر الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، هنا قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وبعد قليل إن شاء الله سيتكرر أيضا. هذه تدل على أن السورة يعني جاءت لإثبات التوحيد ورد على النصارى في تكليفهم، كما أيضا سيرد عليهم الله تعالى صراحة. ثم قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الله سبحانه وتعالى قسم آيات القرآن إلى نوعين: نوع محكم يعني واضح وظاهر، ونوع متشابه. متشابه المعنى المتشابه غير واضح، إما لأنه يحتاج إلى مثلا آيات أخرى لإكمال المعنى أو لفهمه، أو للسنة لتوضيح ما أجمل وتقييد ما أطلق أو تخصيص ما تم تعميمه، أو أن السامع يحتاج إلى أن يؤهل بمعلومات سابقة ويكون عنده ثقافة حتى يدرك هذه المعاني العظيمة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل من سنته أن جعل في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. واختلف العلماء لماذا جعل الله تعالى في القرآن آيات متشابهات، وذكروا ذلك حكم كثيرة. من هذه الحكم ما ذكر الله تعالى بالآية التي بعدها، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إذن من فوائد وجود الحكم الآيات المتشابهات مع الآيات المحكمات هو تمايز أهل الإيمان، فيعرف أهل التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، وأهل الزيغ وميل القلوب والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يفعل ذلك، يعني من يتبع المتشابه، قال: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك البدعة التي ظهرت كانت من هذا الباب، كانوا يمسكون آية واحدة كذا متشابهة ويبدأ يعني يحوم حواليها ويدعي بها، فيدخل في فتنة عظيمة على المسلمين. وبعضهم أيضا قال من الحكم هذه الوجود المتشابهات تثوير العلوم، تثوير العلوم. يعني الآن لما يكون في القرآن آيات محكمات واضحة وآيات متشابهات، يجعل أهل العلم يحرصون على البحث وطلب العلوم الشرعية واللغوية حتى يتضح لهم كمال معنى مراد الله سبحانه وتعالى. يعني تأملوا لو كان القرآن كله محكم واضح جدا يفهمه أي إنسان، إيش الذي سيحصل؟ خلاص إحنا ما نحتاج إلى مثلا معرفة اللغة العربية، مثلا خلاص ما نحتاج إلى تعلم أصول الفقه ودلائل، ما يحتاج يتعلم أسباب النزول وعلم الحديث، ما يحتاج. فلما وجد المتشابه أصبحنا محتاجين هذا كله، فقامت العلوم تتجدد وتستثار، ويصبح مثلا أنا أريد أن أقرأ السورة لابد أن أقرأ أسباب النزول وأقرأ السيرة النبوية عشان أفهم أحداثها، وإذا أردت مثلا مرت علي آيات في العقيدة أقوم أقرأ كتب العقيدة وأفهم معانيها، إذا مرت علي آيات فيها جانب لغوي عميق أحتاج أن أرجع لكتب اللغة. ففعلا القرآن يا جماعة أصبح ينبوع للعلوم الشرعية ومجدد لهذه العلوم. إذن من فوائد وجود المتشابه فوائد كثيرة جدا، وحكمة الله تعالى كافية، لأن الله تعالى إنما وضع ذلك لحكمة عظيمة بالغة. لذلك قال الله تعالى بعدها: وما يعلم تأويله، يعني تفسير هذه الآيات المتشابهة، إلا الله والراسخون في العلم. والعلم لهم في الوقوف على هذه الآية قولان: قول الأول أنك تقول ما يعلم تأويله إلا الله تقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقول الثاني أنك تقول ما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. وكل هذا جعل السلف، يعني جعل ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، ولا شك ابن عباس كذلك. فيكون إيش معنى الآية على هذا وهذا؟ يكون هم أعلموا تأويله يعني تفسيره إلا الله ورسوله. إذا قيل ما يعلم تأويله يعني مآله وحقيقته وما ننتهي إليه فالوقوفون على لفظ الجلالة. يعني مثلا إحنا الآن مثلا الله تعالى خبرنا عن الجنة ووصفها، تفسير الكلام هذا شرحه واضح يعلمه الراسخون في العلم. طيب حقيقته ما حد رأى الجنة إلا يمكن ملائكة أو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فإذا ما عرفنا حقيقته فيقف في الآية عند قول الله تعالى ما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقة ما لها وحقيقة واقعها إلا الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به نؤمن به كما أراده الله سبحانه وتعالى ونسلم وننقاد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني أولو العقول الصالحة. ثم هؤلاء أولو الألباب يدعون الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، لأنهم قبل قليل الذين اتبعوا ما تشابه منه إيش حصل لهم؟ قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ سماه في قلوب زيغ الذي يتبعون ما تشابه منه. لذلك الدعاء جاء هنا ربنا لا تزغ، نفس يعني نفس اللفظة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا يدل على أن الإنسان محتاج إلى الدعاء وتثبيت الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لظل مهما بلغ من العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الردة المشهورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتدت كثير من القبائل العربية، كان يكثر من هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني خاف من كثرة ارتداد الناس فبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وأسأل الله تعالى أن يوزعنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح من أفضلنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.